الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا لباب شروط الصلاة. نقرأ قول المؤلف رحمة الله عليه فمعنا. باب شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة. طيب، قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه. وركبته، عندكم وركبته صح؟ مفيش وركبتيه. نعم، وركبته. نعم، وكذا الأمة في الأصح، والحرة ما سوى الوجه والكفين. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو طين وماء كدر. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي، فليزره أو يشد وسطه، وله ستر بعضها بيده في الأصح. فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فقبله، وقيل دبره وقيل يتخير. طيب، اكتفي هذه القراءة. قال: باب شروط الصلاة. والشرط، الشروط جمع شرط، واللغة العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، أي أن جاءت العلامات، علامات الساعة. وقد عرفنا الشرط من قبل أصولي، لا هسأل ما معنى الشرط يا جماعه؟ اتفضل يا استاذ. لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كان نقول مثلا ان الطهاره شرط لصحه الصلاه، فيلزم من عدم الطهاره عدم الصحه، ولا يلزم من وجود الطهاره صحه الصلاه. ممكن يتوضا لقراءه القران، للطواف، لمثلا مس المصحف، إلى غير ذلك، أو يأتي بالطهارة ويفقد شرط آخر من شروط صحة الصلاة فلا يكون. يبقى هذا معنى ما يقصدنا. قال: شروط الصلاة. وذكر من الشروط خمسة: معرفة الوقت واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث. سيتكلم عنه، وإن كان قد تكلم من قبل على معرفة الوقت تكلمنا عنه، واستقبال القبلة وتكلمنا عنه، فسيتكلم. فبدأ لذلك هنا بستر العورة. ولو لاحظتم هنا تكلم عن شروط صحة الصلاة، ولأنه لم يتكلم عن شروط وجوب الصلاة، يتكلم عنها من قبل. شروط وجوب الصلاة تكلم عنها من قبل، هنا تكلم عن شروط صحة الصلاة. والبعض يعني تكلم في ترتيب ذكر هذا الباب، يعني هو الأصل إن الشرط فارق ليش بين الشرط والركن أو الشرط خارج الماهية وركن داخل الماهية. نعم، الشرط يكون خارج الشيء عموما أو خارج الماهية كما قلت، والركن في داخل الماهية. فقالوا الأولى أن كان يأتي الشروط قبل باب الصلاة، على أن الشرط الأصلي في خارج المهية. والبعض يعني تكلم، والبعض كما قال الشربيني في المغني المحتار قال لعله لا هو أراد أن يأتي بالشروط بعد ذكر أفعال الصلاة. مايك مغلق، مفيش صوت على التليجرام. لا هو مش مغلق، مغلق هو، ولما بيأتي اتصال أنا بغلق فبرجع مرة أخرى. أعتقد الآن في صوت على التليجرام ولا في إشكال؟ لا يوجد صوت، لا يوجد صوت. طيب خلاص نعم، هو لو حدث الكتم هو مكالمة وأنا بغلق عليها، أنتوا عارفين يعني. الركن يجب توفره قبل العبادة؟ لا يا أستاذ، كيف هذا؟ زي تروح منك دي. الركن في العبادة الشرط الذي قبل العبادة، ذلك هو. فالمغني الشربيني قال لا، المناسب أنه ذكر هنا على أنه أراد، لأنه هو ما أتى بكل الشروط هنا. ذكر لو انتبهتم ذكر إيش في الأول؟ معرفة الوقت والاستقبال. فقالوا هذه قبل، كأنه هو أخر هذه يعني الباب وذكر هذه الشروط، كأنه يرى أن بعد أن يدخل في الصلاة وذكر أن كيفية الصلاة فقد يخرج من الصلاة بسبب ستر العورة والطهارة الحدث أو الخمس. أصوش إذا كان تزاجد في المتن يتكلم عن بعض الحالات وهو في الصلاة، يعني انكشفت العورة في الصلاة ماذا يفعل، لو جاءته نجاسة في الصلاة أو نقض في الصلاة الحدث. فقالوا إذن كان مناسب أن يأتي به بعد باب أفعال الصلاة، ولا إشكال. المهم أنه أتى بها في باب وسمى باب شروط الصلاة، معرفة الوقت بين استقبال القبلة. هو استقبال القبلة بإيش يكون؟ طب لماذا احنا قلنا من قبل ان الالتفات والوجه وغير ذلك ليس مناقض، لماذا هو بالصدر؟ طب هو سؤال لكم بس انا انتظر الإجابة عليه، مش الآن يعني، لابد تجاوبين عليه. ما الدلالة على أن الاستقبال يكون بالصدر؟ خلاص؟ وأنا إن شاء الله تأتوني الإجابة وتسيبوني زي ما تسيبوني كل مرة. طيب، قال هنا معرفة الوقت واستقبال القبلة، انتهينا ستر العورة. وقال ستر العورة، وهنا في بعض الشروط ايضا ما ذكرها يعني غير الخمسه هذه، لانه تكلم عنها الشراح هو لم يذكرها في شروط الصلاه، ويمكن احنا بيناها من قبل في بان المأموم او مش المأموم المصلي نقول لابد ان بالجانب الاسلامي طبعا والعقل والتمييز لابد من شروطها ان يعتقد فرضيه الصلاه اولا، انه يعتقد ان فرضيه الصلاه، وايضا من شروط الصلاه ان يعرف كيفيه الصلاه، معرفه الكيفيه. بل ثم قالوا بانه هل يجب عليه ان يعلم الفرائض، عن الفرق بين الفرائض والسنن ام لا؟ فالبعض قال لابد انه يعني يعلم الفرائض والسنن ويفرق، فيعتقد في الفرائض انها فريضه ويعتقد في السنن انها سنن في الصلاه، فإن اعتقد في شيء أنه سنة وكان فردا بطلت صلاته. لكن لو اعتقد أن كل الصلاة فرائض أركان فصحت صلاته لأنه اعتقد الأعلى ونزل الأدنى دونه، بخلاف لو اعتقد وعين أن هذه سنة وهي أصلا فريضة قالوا تبطل الصلاة. وقال كما قال الغزالي، قال إن اكتفى بأنه يعلم أن في الصلاة فرائض وسنن ولكنه لم يفرق فقالوا تصح صلاته، لكن هو يعلم بأن الصلاة هي سنن وفرائض على الإجمال يعني، وصلى صلاة صحيحة فقالوا تصح الصلاة. لكن الإشكال لو عين شيئا من الصلاة على أنها سنة وكانت فريضة، أو اعتقد أن سنة فريضة هنا لو عينها هنا الذي لا تصح صلاته. وكل هذه أيضا هو لم يذكرها الإمام في هنا في في في في هذه الشروط، وقد أشار عليه بعض الشراح وذكر بعضها من قبل في شروط وجوب الصلاة. قال خمسة معرفة الوقت، وقلنا إن معرفة الوقت بينا أنه لا يتصح الصلاة قبل أن يعرف وقت الصلاة، لو صلى قبل الوقت ما تصح، لابد أن يعلم الوقت بكل الوقت. والاستقبال قد بينا من قبل، فندخل في ستر العورة. أصل في العورة أن هي إن فيها النقص أو فيها القبح. العورة هي في معنى في اللغوي إن فيها معنى القبح، القبح أو فيها النقص. فلذلك جاءت الأدلة من الكتاب ومن السنة على أن المرء حتى هذا أيضا من الكتاب ومن السنة ومن قال العرف أو أنه أن العورة هذه شيء قبيح يوجب أن يستر، سواء كان السترة هذه في الصلاة أم خارج الصلاة. والدلالة على ذلك أولا من الكتاب من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما وعائشة أيضا رضي الله عنها قالت الزينة هنا الثياب في الصلاة، الثياب في الصلاة. فقالوا أن يستر المرء بالثياب في الصلاة، يعني أمر بأخذ الثياب في الصلاة، يعني لا يصح أن يصلي عاريا، يعني لا يكشف العورة لذلك. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهي الحائض بتصلي يعني بلغت، يعني حائض هنا يعني بالغة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا المقصود هنا أن البالغة لا تصلي إلا بخمار. طب المفهوم هنا إيش؟ أننا نعم يعني نشط قبل البلوغ. أيوة. إن لو صلت من غير خمار أو يعني صلت من غير خمار لا شيء، ولكن هيبقى تعلم يعني تصلي ولا ما تصلي، عشان أصل الإخوة هما اللي حتى لما يتفقهوا في الفقه ما يعني البنت تبقى عنده 10 سنين ولا 7 8 9 سنين ويقعد ينطش فيها ويضرب فيها عشان تلبس الخمار تصلي. يا اخي هي لو صلت بدون خمار صلاتها صحيحه ولا ايه؟ عندك كلام ان صلاتها صحيحه؟ صحيحه صحيح، لان اصلا مش يعني ده خلاف المذهب عندنا خلي بالك، لكن الحنابله يرون ان المفهوم هنا في الحديث لا يقبل الله صلاه حائض الا بالخمار. وحقيقه عندنا ان هو يعني ان صلت غير الحائض اللي كانت تبلغ كاشفه شعرها أو رأسها صلاته صحيحة تصلي. أنا هيك معنى التعويض ده شيء آخر، أنا أتكلم الآن عن العورة. إذن هنا دل ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند في السنن لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، دل ذلك على أنها لا تصح الصلاة إلا بستر العورة. الخمار كما سيأتي معنا هو ستر من الرأس إلى النحر، يكون ستر النقص من الرحم، فإذا انكشف منها شيء لا تصح الصلاة كما هو عندنا. و هنا الآية وحديث ابن عباس، تفسير ابن عباس وحديث عائشة لا يقبل صلاة حائض إلا بالخمار. وممكن تقول من عموم قولنا سلم لا يرى الرجل عورة الرجل ولا ترى المرأة عورة المرأة ولا يلتحفان في لحاف واحد. فهنا قال لا ترى الرجل، لا يرى الرجل عورة الرجل ولا يرى المرأة عورة المرأة، فنهي عن إن إيش هذا لا. وهذا حال رؤية المخلوق للمخلوق في العورة، أنه جاء النهي عن لا يرى العورات. وهذا يستدل به العموم في أن كشف العورة في الصلاة وغير الصلاة منهي عنه بين المخلوقين بعضهم وبعض. طيب في الصلاة هذا عموم مع الأدلة معنا الآن في مسألة وجوب العورة في ستر العورة في الصلاة. طب لو تكلمنا عن حالة أخرى، هل قلنا أن ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة مأمور به؟ طب لو كان المرء خاليا بينه وبين ربه هذا يستر العورة أم لا يستر العورة؟ على وجهين عندنا، وجه قالوا يستحب ستر العورة، قالوا يستحب ستر العورة. والوجه الثاني قالوا بوجوب ستر العورة. والوجه الثاني لعل قول يستدلون بالوجوب هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حق ان يستحي منه، لما سئل عن الرجاء حكيم بهز بن حكيم، حكيم بن قزام اعتقد في او عمران بن حصين ما اذكر الان، سال النبي صلى الله عليه وسلم عورتنا يا رسول الله ماذا منها، فقال احفظ عورتك الا من امراتك ويمينك وملك يمينك. فقالوا اذا هنا المرء يعني فقالوا هنا أيضا فقالوا ويكون المرء خاليا، فقال يا سلام الله حقا يستحي منه. فعلى خلاف العلماء بعض قالوا من استحباب ستر العورة حتى لو كان خليلا، وبعض قالوا بالوجوب لأن الله حقا يستحي منه إذا كان يستحي من البشر فلا يستحي خلق منه. وهذا كلام بينا خليلا يعمل فردا خليلا بينه وبين ربي، هو الوحيد يعني جالس منفصل. نعم كذلك أيضا الدكتور ده الكشفية عادة يغسل كده خلاص طبعا. ذكر قال إن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يعني إذا اغتسل لا يغتسل عاريا. ذكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، فكانوا لما في حديث سيأتي معنى فخذ عورة وغير ذلك، فأنه كان لا يصلي إلا مستترا ما يصلي عاريا. فقلنا الآن ما زلنا في ستر العورة، في وجوب ستر العورة في من شروط صحة الصلاة. وهنا يعني ده مش المخالفة، ده نص، ده منطوق. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ده موضوع تاني. طيب هذه بقى التي لم تبلغ إذا صلى ولم يأتي بأي شرط من الشروط. لا احنا عندنا شرط الستر العور، لكن لابد تأتي بالطهارة. أنا بتكلم في المرأة اللي لم تكن بلغت عند على هذا مفهوم الحديث. لا مفهوم الحديث اللي احنا عندنا الآن، لو تكلمنا عن العورة سنتكلم عن الرجل والمرأة والخنثى إذا ذكرها والصغيرة أو الصغير. فالصغيرة بيناها عندنا الرجل والمرأة والخنثى، كل رجل له عورة والمرأة عورة والخنثى لو له عورة فيها، فسندخل في ذلك. لكن أنا أول نبين أولا أن تأصيل شرط العورة في الصلاة، وتكلمنا عن العورة خارج الصلاة كما بينا الآن. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورة قال الفخذ عورة، وهذا أيضا ممكن تقول أن الفخذ عورة كما سيأتي معنا في عورة الرجل عموم في الصلاة وفي خارج الصلاة. وطبعا حديث جرهد، وحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها أن لما دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ترك فخذه عاريا، دخل أبو بكر وعمر إلى آخر الحديث وقطة، فقالوا هنا أن هذا يستدل به البعض على أن الفخذ ليس في عورة. وأيضا الحديث أنس لما كان في خيبر وكان يمتطي الفرس فانحسر، كما قال حديث أنس تقريبا، انحسر عن فخذه فرأى فخذه رضي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية يعني سندخل فيها إن شاء الله نصل، لكن هنا فيها دلالة أولا على أن هناك عورة. يعني هو اتفق طبعا على أن كما سيأتي في عورة الرجل ما بين السرة والركبة هذه في الصلاة، ده اتفاق، لكن اختلفوا بعد في خارج الصلاة هل هذه عورة أم غير عورة. والراجح نقول بأنه على الاستحباب وأنه هو عورة في الصلاة فخذ وليس عورة في خارج الصلاة، جمع بين الأدلة وكان المسألة خلافية في ذلك. لكن أنا نثبت الأول شرط صحة العورة في الصلاة كما بينا، لكن نبد أن نبين شيء. لما قال قدس إليك عند كل مسجد وصلاة لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بعورة، فقلنا إن الخمار الأسف طيب أن ستر العورة شرط عندنا كل العورة اللي ستأتي، يعني سواء عورة الرجل كلها ستر كلها شرط بصحة الصلاة. يعني إذا انكشف شيء من عورة الرجل أو عورة المرأة في الصلاة تبطل الصلاة. ليش بنصر على ذلك؟ لأن أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا قال إن ظهر ربع العضو بطلت الصلاة، صحة الصلاة ناسب. إن ظهر الربع فقط يعني وصل للربع تصح الصلاة، وإن زاد عن الربع ظهر زاد عن الربع لم تصح الصلاة. ولن ندخل في يعني أنا بس بنقل قول الأحناف، وأيضا المالكية عندهم إشكال إن المالكية أصلا في بعض الهجوم لا يروا بأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، خلافا للمذاهب الاخرى ان يرون ان ستر العوره شرط بصحه الصلاه، وان اختلفوا بقدر ظهور العوره. ذلك الشافعيه يرون اي شيء يبطل الصلاه. امام احمد يرى لو شيء يسير صحه الصلاه الا لو كانت في العوره المغلظه تبطل. امام ابو حنيفه يرى الى الربع تصح الصلاه، لو زاد ربع العضو يعني ظهر اكثر ربع العضو تبطل الصلاه. ويرى والمالكية يعني قالوا الشرط فيها في القدرة، لكن هي ليست عندهم حقيقة في المعتمد، ليست شرط من صحة الصلاة، لكن يقولوا طبعا بوجوب ستر الصلاة لكن من ليست شرط صحة. أنا أتكلم معنى يقول صحة إن إحنا عندنا إن ظهر شيء من العورة كما سيأتي معنا تبطل الصلاة عندنا. طيب هو مش شرط صحه عند الائتمام، شرط ايه؟ من شروط زي شرط وجوب الصلاه، من شروط لكن لا يبطل بها الصلاه، يعني لابد تستر، لكن ان لم تستر لا تبطل الصلاه عنده، لم تستر لا تبطل الصلاه عنده ذلك. وان الامام احمد قال اليسير لا تبطل به الصلاه. طب قلنا بانه يجب ستر العوره داخل الصلاه، وايضا يجب ستر العوره عن الناس خارج الصلاه، وقلنا والاستحباب في الخلوه عندنا على ايضا انه يستر في الخلوه، وان كان الاصح عندنا نقول انه يستر حتى في الخلوه يجب ستر العوره. يعني مذهب على الوجوب ولا الاستحباب؟ الاصح على الوجوب في الاستحباب، هو الاصح حتى في على في ان يكون خليه بينه وبين ربي، على الاصح عندنا على الوجوب، كما ايضا هي في خارج الصلاه بحضره الناس ايضا. قال طب شوف الاذن او حديث داخل الصلاه، فالصلاة جايانا دلوقتي، احنا نتكلم في خارج الصلاة. قصدي على انه شرط داخل الصلاة. وخلاص ده من باب اولى، اصل مفيش خلاف في داخل الصلاة، خلاف في خارج الصلاة. داخل الصلاة مفيش خلاف بينهم بستر العورة. حتى الملكية لما قالوا مش بصحة لكن اتفقوا ان لابد من ستر العورة. بهز ابن حكيم، بهز نعم، جزاك الله خير. الحديث أو قال احفظ عورتك إن من زوجتك وملكة يمينك. قال معاوية جد بهز يا رسول الله الرجل يكون بين قوم، قال إن استطعت لا عورتك أحد فافعل. ترى يا رسول الله الرجل يكون خاليا، قال الله حقا أن يستحي منه. بوركت ما أنا قلت يا أستاذ إن الصغيرة بتصلي عشان ما بدون حجاب، انا قلت هذا مش قلنا تستعجلوا ليه؟ طيب بس خليكم معايا عشان ما تخلونيش انا اضيع وقتي في القراءه الفاضي. قال عوره الرجل ما بين سرته وركبتيه. هنا عندنا هنبدا عندنا عوره الرجل والمراه والخنثى والصغيره، او الصغير والصغيره طبعا لما سياتي معنا. عوره الرجل ما بين سرته وركبتيه، يبقى هنا نتكلم في الرجل. العورة عندنا في المذهب، انتبهوا الآن، ما بين سرته وركبتيه. إذن عندنا المعتمد وركبتي، ماشي، ما هو خلاص ده المد، خلينا في الآن. فإذا السرة خرجت والركبة خرجت، في أربع وجوه عندنا في المذهب في هذه المسألة. أن العورة ما بين السرة والركبة، يعني السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، وده الوجه المعتمد. والوجه الثاني أن السرة والركبة عورة تدخل، والوجه الثالث السرة فقط هي العورة والركبة ليست بعورة، والوجه الرابع طبعا ما بينهما عورة متفق عليه، الرابع أن الركبة هي العورة والسرة ليست بعورة. فأصبح أربع وجوه في المذهب. والمعتمد وكما قال عورة الرجل ما بين سرته وركبته. طب والدليل عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته، واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم أمته أو عبده فلا ينظر، أو أجيره فلا ينظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة. تعدد البيهقي لو كان في ضعف، لكن هو عندنا في المذهب، لكن هو بيستدل به. وله رواية تانية عند أبي داود حسنوها يعني في هذا المعنى أيضا. فهون قالوا هنا أن العورة ما بين السرة والركبة، ما بين يعني لا السرة لا تدخل والركبة لا تدخل. لكن عندنا وجه ثاني، وهو قالوا أن السرة والركبة تدخل من باب أنها ليست عورة، وهذا صحيح على فكرة سيأتي معنا، لكن من باب الاحتياط. طيب الاحتياط ده يدخل تحت قاعدة أصولية، أصولية قلناها في الوضوء. قلناها في الوضوء في غسل الوجه مثلا. ما لا يعتمد الوجه في الرجل. الله أكبر. إيه؟ راضين عنك هم ولا؟ الأمور ماشية؟ طيب. فالآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك حتى تستطيع أن تستر ما بين السرة والركبة، فقالوا إذن نستر السرة والركبة لأنه لا يكون الواجب إلا ذلك. وهذه قالوا لذلك أنا قلت للاحتياط أنه يرون بأن هذا لابد حتى يستطيع المرء أنه يستر السرة والركبة، أن يستر ما بينهما، أن يستر السرة والركبة. إذن هذا بابي ما لا يتم الواجب إلا به، وله نظائر كما قلنا في الوضوء انه لو غسل الوجه يحتاج الى ان ياخذ جزء من الراس، لانك انت ما عندكش حد في راسك هنا تخطيط ان ده حد الراس، تختلف الجبهات، فانت عشان تضمن وتحتاط لغسل الراس لابد تاتي بايش جزء من من من الوجه نهاسي، وغسل الوجه تاتي بجزء من الراس. وكذلك قالوا هنا ادخلوها من باب هذا الاحتياط، ما لا يتم الواجب الا به فهو، اذا هي واجبه عند الوجه عندنا ليست لانها عوره، لكن من باب الاحتياط حتى تستطيع انك ان احنا عندنا لو تنظروا اصلوا ايش، ان لو جزء يسير من العوره ظهر تبطل الصلاه، صحيح؟ فبالتالي هو ذاك يرد الى من باب الاحتياط. خلاص من باب الاحتياط، لانه الوجه الثاني قالوا يدخلون السرة والركبة، هذا من باب الاحتياط. نعم. لكن مفيش واجب هم دخلتان باعتقاد هم العورة. لا. لا هم أدخلوها هنا. لا عندنا واجب الثالث بقى. قالوا السرة تكون فقط وليست الركبة، لأن السرة أفحش. فألحقوها بالعورة. وفي هو في روايات، بس أنا لن ندخل في يعني عشان ما نتوسعش في ذلك في السنة، وفيها كلام وأيضا. والرابع هما قالوا ليش في السره بس فقط، طب الركبه خرجوها، قالوا بحديث ابو بكر لما حدث بينه وبين عمر رضي الله عنه نوع من النزاع، فرجع عمر الى بيته وذهب ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر لما علم ان ابو بكر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يذهب الى سلم قبل ان يحزن سلم، نعم، فلما راى سلم ابو بكر وكان قد حسر عن ثوبه، نعم، فراى ركبته فقط ان صاحبه قد غمر، فقال ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على ابو بكر انه رافع الثوب فرؤية الركبتين فدل ذلك على الاقرار، فاخرج الركبه وظلت السره، وقالوا ان هذا افحش ايضا، يعني هي في مكان اقرب للعوره من الركبه، وخاصه ان في ادله اخرى في الفخذ وغير ذلك، فجعلوها جعلوها فين في السره ولم يدخلوا الركبه. والرابع العكس، وحتى ما اذكر لها اصلا الان او دليلا، لكن هو في روايه اعتقد في السنن على انهم جعلوا وفي روايه اصلا في في في في السنه ايضا على دخول السره والركبه، قال يعني ليست ما بين العوره السره الى الركبه، وبعدين قال والسره الى الركبه، فدخلت السره الى الركبه، ده الوجه الثاني، لكن هو الوجه الثاني عندنا هم ادخلوها من باب الاحتياط، ليس من باب انها عوره، من باب انه ما يتم الواجب الا به فهو واجب. وفي وجه خامس اصلا، وده يوافق قول ابن حزم بان القبل والدبر فقط، وطبعا هذا قول الامام ابن حزم ان العوره الرجل القبل والدبر فقط، وطبعا يستدل ابن حزم بحديث جرد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستدل بحديث الثاني حديث عائشه وعثمان وغير ذلك، ويرد طبعا على ابن حزم بحديث جرد ان الفخذ عوره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره، الحديث صحيح، فيدل على ان الفخذ عوره، حتى لو قلنا بانه خارج الصلاه في خلاف، لكن في الصلاه الفخذ عوره على ذلك، وان كان الامام ابن حزم يرى بانها القبل والدبر فقط، والمعتمد كما قلنا بانها ما بين السره والركبه، وطبعا هي تفيدك في ايش؟ هتفيدك انك لو رايت احد كاشف ركبته، الشباب بقى اللي بيلبسوا الشورت ده او مش يعني اللي هو لغه الركبه، ممكن تظهر الركبة، فلو ظهرت الركبة على القول لا تبطل صلاته لو لم تدخل الركبة فيه صلاته. هو طبعا السرة صعبة أوي، يعني مش هلبسه البتاع ده، مفيش حاجة، ولا هم لبسوها ما أعتقدش، يعني نعتذر من فوق يعني هذه من الصعوبه. طبعا الا اذا انكشف شيء ده امر اخر يعني اكيد. لكن نتكلم عن الركبه تظهر معك بان لو لم تدخل في العوره فاذا ظهرت الركبه فقط فهتصح الصلاه. لكن لا شك الاحوط لانه ممكن يرتفع فلو ارتفع عن الركبه بطلت الصلاه حتى عندنا. نعم. مشكله التوقف انا جبت سيره سته. انا بكتب على حضرتك يعني. خمسه. انا قلت سته انت جبت منين سته؟ اللي هم بيدخلوا الركب في وجه من الركب والفرج يدخلوا وجوبا وقلت وجه تاني بيدخلوا احتياطا. لا ما قلتش وجوبا هو احتياطا بس جعلوه وجوبا مش من العوره. ما بتطلع يسالني قلت هو واجب بس ده مش المعتمد. جعلوا ان الاثنين يدخلوا من باب الاحتياط مش ده. لكن هم ليه ادخلوه وجوبا احتياط يعني او الزموا انك تدخل السره والركبه عشان تحتاط لنفسك ما يظهرش شيء من العوره. مفيش تناقض اللي انا قلته. نعم يا سلمان. قول ده معناه ان انا برضه لا هو وجه خامس. اه وجه خامس بس مهجور يعني وجه خامس. لذلك شوف هو خارج على الشاطئ مثلا هل ما بين السره والحزام يعني وبين السره للركبه دي عوض داخل وخارج الصاله. اه تقصد فخذ بقى. طيب ما هو خليك بس تاتي ما توقفنيش يا سلمان معلش خليك ما تاتي في وضعه عشان بس ما طيب والسره طبعا معلومه وهي المكان الذي قطع منه حبل السري كما يقال او السر سر الصبي. والركبه ايضا معلومه بانها ما بين الفخذ وبين الصفي بتبص بعض في اكل بعض في. طيب هذه بين السره بين العوره للرجل. قال والأمة وكذا الأمة في الأصح. يعني إيش الأمة؟ الأمة عورتك عورة الرجل اللي ملك اليمين. الأمة عموما ما بين السرة إلى الركن. طيب هم كيف جعلوا أمة عورة الأمة من السرة إلى الركبة؟ وطبعا فيها ثلاث أوجه. وجه ان من السره الى الركب. ووجه عورتك الحره يعني الوجه والكفين فقط اللي يظهر. والثالث عورتها ما يظهر منها من مهنه البيت. هو دوت ما خلاف ما يظهر منها من غير مهنه البيت يكون عوره. لكن هم اعتمدوا المذهب عندنا ان عوره الامه كعوره الرجل قياسا على الرجل. نعم. طب أين وجه القياس؟ في إيش؟ في ده قصوع الرجل. جبت سيرة العبد. قصوع الرجل. تفكروا. بحاول أفكر. ايه اللي مستشكله؟ عورة الأمة اصلا مستشكله بالنسبه لي ازاي؟ طيب هم قالوا الان يا عورتك عورة الرجل قصوها على الرجل بجمع شوف الاثنين باسترق عبد الرحمن. انا ما اعرفش يا سيدي اما تشوف حد يكتب انت طب فكر مال المحصنات ونصف على المحصنات دلوقتي انتوا رحتوا بعيد في حته ثانيه. قلناها قصوها على عوره الرجل يعني القياس على الرجل مش على العبد. قلنا الرجل ان احنا لما قال الرجل دخل فيه كل الرجال حر وعبد. طب مش معنى الحره اللي اخرجوها طب ما الاولى انها تكون تبع النساء وذلك في وجه عندنا ان هي عورتها عورة الحره طيب ما هو لو قلت كده يبقى النساء خرجوا بحكم ودي من النساء فتلحق بالنساء لا تلحق بالحره لا تلحق بالرجال يعني. لكن ليش هم الحقوها بالرجال؟ ايش اللي الشبه ما بين الرجل والمراه والجاريه؟ المرأة والجارية إيش الشبه في المسألة؟ الرجل تلحق به. لا يعني خلاص طيب، ان قالوا بان الرجل يكشف راسه في الصلاه، والحره والامه ايضا لابد تكشف راسها. حتى في السنه لما كان ورد عن عمر وكانت الجواري كان يفرق بين في الايه ايش ذلك فاتنا ان يعرفنا فلا يزين، ففرق الشرع بين الحره وبين الامه في اللباس. وكان عمر رضي الله عنه لما يرى الحره يرى الامه تلبس الحجاب فيضربها قال يا لكع تتشبهين بالحرائر، فجاءت تفرقة في الشرع بين الحر وبين الأمة في حفل اللباس. فقالوا طب ألحقت بالرجل إن الرجل يكشف رأسه في الصلاة وهي لابد تكشف رأسها أصلا، فقالوا ألحقت بها فأخذت عورته. رأسها لا رأسها لا تتحجب. لا هي من السنة هو حتى من قلت دريس ده تفسيرها فعل عمر لما كانت الأمة لا تستر رأسها حتى لا تتشبه بالما هو الرأس هو اللي بينها وبين الحرة كانت الوجه والكفين عندها ما فيش مشكلة أقول على الخلاف. الإشكال فين؟ في تغطية الرأس، فكانت الأمة تؤمر بعدم تغطية الرأس حتى تعرف بينها وبين الحرة. فقال هنا إذن وجه القياس عندنا بينها وبين الرجل بأن هذا يكشف الرأس وهذه تكشف الرأس فقصوها على ذلك. هذا القياس عندنا في المذهب في هذا الوجه ذلك، وإن كان طبعا لأن لا يوجد أصلا يعني نص فيه. طيب والثاني طبعا أيوة طبعا الكلام هنا في الحائط في الحرائر. نعم حائط بغير خبر أحسنت، إن عايز تقول إن تلحقها وهم أصلا أمروا بعدم بكشف الرأس أصلا في غير الصلاة. طيب قالوا الثاني عورتك عورة الحرة. طب يعني ايش عورتك عورة الحرة الا الرأس برضه؟ يعني قالوا عورتك عورة الحرة انها تستر كل البدن لكن الرأس ايضا لا تستره لانها مأمورة بكشف الرأس، فقالوا اذا عورتك عورة الحرة الا الرأس. طيب والثالث قالوا ما ينكشف منها في حال خدمتها، يعني المرأة في حالة الخدمة اللي هي كالرأس الرقبة الساعد نصف الساق كل ده ليس بعورة، اللي بينكشف الخدمة ليس بعورة إن صلى به ذلك. المعتمد عندنا كما بينت لكم الآن أن هو ما بين السرة والركبة هكذا، حتى مش إحنا فقط حتى الحنابلة يرون ذلك أيضا لغاية. المهم والثلاثة أوجه موجودة في المذهب طبعا دي كل أنواع الأمل مدبرة بقى غير ذلك كل أنواع الأمل التي تأتي بها. أنا أمر علينا إن إحنا الآن ما عندناش إلا أصالة ويكفي كده إن إحنا نعرف هذا عنهم هو ده صحيح بقى خلاص صح. أقول يكتر من كده طيب طب خلاص إحنا عندكم إيماء دلوقتي ولا حاجة هنعمل لكم إيه طيب دي كتب الفقه اللي بتقرأ أنا يعني ما قلنا عندنا ثلاث أوجه وانتم مسكتوا في الوجه الأولاني وهتقعدوا بقى نقعد القعدة كلها عليها ولا إيه؟ بس يعني شوف بس مكفر صدورنا الآن يعني على عصر الصحابة في حاجة زي كده يعني كان ممكن يا ابني ما هي أمل هي أمل أصلا مش حرة. إذا كان سيدنا عمر لما رآها تلبس الحجاب قال ضربها قال تشبهين بالحرارة يا لكع، يعني هي الجارية جارية فبالتالي ليست لها أكثر من هذه العورة. طيب نرجع بس قال والحرة معي بس قال والحرة ما سوى الوجه والكفين. اكتبوا معي هنا انت رجعت يا استاذه اللي بتقولي ان سطر وجهه وليس راس، يعني رجعت الحديث قراتيه رجعتيه قبل ان تتكلمي ولا انت بتقولي من راسك؟ والحرة ما سوى الوجه والكفين. قالوا يبقى معاكم فكره. لا ما هو انت تعلمي شيء وتتاكدي، مش محتاجه انك تساليني عشان تتاكدي. ما انا قلت هو انا لو كان هي المساله في الوجه كنت قاعد اقول اللي انا قاعد اقوله ده كده راح جاي، يعني كان انا بقول وترجعي تخليني اعيد الكلام تاني. فما دام انت لا تعلمي ما تسالينيش السؤال اللي انا جاوبته عشان ما انتظرش ارجع اعيد الكلام. لكن لو عندك علم بالمساله او روايه او كده فهتقولي لنا عندنا روايه تستشكلي علينا بالروايه. لكن انت كنت تعلمي شيء وسمعت مني ان انا قلت الان فهو جديد عليكي، فما ترجعينيش فيه تاني ان انا اقوله مره اخرى. قال والحره ما سوى الوجه والكفين. طيب هنا اصل هذه المساله قال لا عليك خلاص، بس هو عشان الوقت بارك الله فيك يعني ايه الانسان بيهجم عليه شيء ممكن يسال. فزي الاخوه اللي هنا حقيقه الحمد لله ان ربنا هديهم اليوم، يعني ايش الاخ اللي كان بيهجم عليه السؤال عرف انه يمسك نفسه، فانا ارجو من دقيق هكذا. الحره ما سوى الوجه والكفين، الاصل في ذلك ايش في سلطه الحره؟ على فكره الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده في المتن يعني شجاع وكفايه الاخيار، المفترض يكونوا مستحضرين هذا الكلام، في جزء منه ما فيش فيه تفصيل مش جديد عليكم يعني اصلا. ما هو الدليل الدليل على ان ان ان, أن الحره سترتها ما سوى الوجه والكفين؟ يعني المراه طبعا فيها خلاف بين المذاهب اصاله، الخلاف ما بين الشافعيه والحنابله لهم قول والجمهور في هذه المساله. فالاصل في ذلك قول نعم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها تفسير، الا ما ظهر منها تفسير ابن عباس وطبعا هو تفسير عائشه، يعني هو منقل عن عباس وعائشه قال الوجه والكفان، قال الوجه والكفان، وهذا ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عائشه رضي الله عن الصحابه جميعا وابن عمر. نعم ورد عنه ذلك ايضا صح انه قال نعم صح نعم صح عنه ذلك ايضا. والآية دي توصل خارج الصنعه صح ايش تفسير الآية دي خارج الصنعه يعني داخل الصنعه خارج الصنعه؟ هو الراجل الاستاذ جاب لك الحديث اهو وساب الدرس وراح جاب الحديث جزاه الله خير، لكن انا مش عايزك تنشغل بال بانك تجيب الحديث عن عمر انه ضرب امراه راها متفلعه وكاد شفي راسك ولا تتشبهي بالحرائر. فجزاك الله خيرا بس خليك معنا اقدر عشان ما يروحش منك شيء. متى ما هو ده اللي انا يعني ما بحبوش في الدرس عشان كده ان السؤال يتسال فاحنا نعيد والاخوه تنشغل فيضيع الوقت ويعني في اشياء. لذلك كل يحرص على وقت الاخرين. جزاك الله خيرا اولا، لكن اترك اللي ما تجيش ما تخلوش يخرجك بره الدرس، خليك معنا افضل كفايه. انا برد يعني كنا بنقول ايه ولا بنسيت قلنا نعم قلنا بان هو هذا تفسير للايه على عن الوجه نعم الوجه والكفان لذلك، وده اول دليل. الدليل الثاني قالوا استدلوا من الحج، قالوا بان المراه المحرمه لا تنتقم ولا ولا ولا ولا ولا تلبس القفازين، فقالوا لو كانوا عورة ما أمرت بكشفهما في الحج، فقالوا إذن دلالة هنا على أنهما ليست بعورة أيضا. وقال أيضا واستدل الموارد باستدلال حسن حقيقة إمام الموارد عندنا من أئمة المذهب، قال بقوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، فقال هنا إنما يعجب الحسن بالنظر إلى الوجوه، وإن كان هذا يعني ممكن يدخل عليه. طب كيف يدخل؟ احسنت ان في الرؤيه الشرعيه للخطبه فيها سنه زي ذلك نعم، لكن هو ولكن ممكن يستدل بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فقال يغضوا من ابصارهم اذا هتغض ايش؟ هتغض الوجه، لانه ده افتن شيء للمراه، فدل ذلك على انك لا يحل لك النظر الى الوجه، فكان اراده من هذه يقتضي وجوب الغض. يعني لما جاءت الايه بالامر بغض البعض ومن ابصارهم يعني البعض من البعض، فقال الذي يغض هنا هو النظر الى الوجه، فدل ذلك على بعدم جواز النظر الى الى الى, إلى, إلى الوجه للحسن او الجمال به. لكن هنا الامام احمد رد برد ثاني، والحنابلة يرون عندهم تفرعا شويه لكن موجود يعني عندنا في ان يرون بتغطيه الوجه والكفين، واستدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم المرء عورة. طب وجه الاستدلال الوجه للمرأة استغراق الألف ولم تعني المرأة استغراق المرأة كلها قال المرأة عورة يبقى هنا ألف ولم نعم تفيد كل المرأة عورة. فهنا الإمام أحمد يرى المذهب عندهم بأن المرأة قالوا بأنها إذا خاصة يعني تصال إلا وصلت وحدها في البيت عندهم رواية ممكن تكشف، لكن قالوا في غير ذلك حتى لو في المنزل تصلي بساترة الوجه والقفازين، وهذا خلافا للمذهب عندنا يرون أن جميع البدن عورة أصلا. لكن إحنا عندنا الآن تكلمنا عن الوجه والكفين صحيح؟ طيب والجمهور معنا في ذلك. الخلاف بعد ذلك في القدمين، الخلاف في القدمين أيضا بأن عندنا ظاهر القدمين ده باتفاقا خلاف الأحناف أنها عورة، باطن القدمين عندنا وجه في المذهب أنه ليس بعورة وأنه يستحب فقط تغطيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها لما قال هو حق أنه موقوف على أم سلمة لما قالت كيف تصلي المرأة، قالت تصلي في درع وصحيح وثوب وإزار وخمار، لا قالت أريد وجه الشاهد فيها، قال ما أو ده بقى اللي أنا عايز الحديث فيه اللي هو قال ما لم يظهر القدمين إلا ما لم يظهر القدمين، حديث أبو سلمة الموقوف عليها لو أحد يأتينا به في قال ما لم يظهر القدمين في هذا وجه الشاهد فيها، فقالوا إذا ظهور القدمين مبطل هذا من العورة، واختلفوا في باطل القدمين وباطل القدمين وماذا قلنا على الاستحباب عندنا، ووجه آخر أن القدمين كلها عورة، لكن المعتمد هنا أن باطل القدمين مستحب وليس بعورة. يرخينا ذراعا نعم يرخينا شبرا جزاك الله خير. لما سئلت لما سمعت أم سلمة حديث أن مثلا بيتكلم عن الإسبال فقالت ان هذا يفعلنا النساء، فقال يرخينا ولا ايش مثل لا مش عارف لا وحديث انه شبرا فكل لازم انك تكشف ويقل يرخينا الزراعة اهو لا اتنا به الاستاذ ابو انس يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار انا قلت وليس عليها ازار، قال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. هو الحق انه سيبك من هو الحق انه موقوف على ام سلمة، هو شيخنا مضعفه لكن هو صح موقوفا على ام سلمة عشان بس نبقى صح موقوفا على ام سلمة. لا انتوا ايتم بحديث اخر دوت شبرا فقلنا فقالت فقلنا اذا تخرج ده بحديث اقدمهن يا رسول الله قال في الزراعة لا يزيدنا عليه. هذا نعم هذا الحديث الثاني ليس في الظاهر هذا لنا جزاك الله خير. عموما هذا الحديث اللي بنتكلم عن القدمين سألت رسول الله عن ديون النساء فقالت شبرا فقلت اذا تخرج اقدمهن، قال رسول الله قال في ذراع لا تزدنا عليه. وطبعا ده في السير كان حقيقه لما تكلمت في السير، لكن هو ده ليس نصا في مساله الظهر، انا كنت اريد ظهور القدمين في الحديث الذي اتيت به الان هو الحديث الثاني الذي صح موقوفا نقول ايش اه هنا اتيت جزاك الله خير اتى به أم سلمة ماذا تصلي في المرأة من الثياب، فقالت تصلي في درع وخمار سابغ إذا غيب ظهور قدميها. جزاك الله خير أتى به من عبد البر أو قال رواه أم سلمة مرفوعا والذي وقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ. ونعم هو لذلك أنا قلت وصح موقوفا عن أم سلمة لكنه يعني فهنا دل ذلك على أنهم يرون عندنا في المذهب بأن ظاهر القدمين عورة وهذا اتفاق يعني خلاف للأحناف. الأحناف لا يرون أن القدمين أصلا عورة وده ترجيح شيخ ابن تيمية، قال لا يوجد دليل على أن القدمين من العورة لكن يستحب لكن ليسوا على القدمين من العورة، يعني إذا ظهر القدمين التمر فين إذا ظهر شيء من القدمين تبطل أم لا تبطل الصلاة. فالأحناف يرون أن القدمين ليسوا بعورة وأن ليس لم يثبت فيها حتى حديث المسلمة كما قلنا لكم قالوا بالموقوف وليس مرفوعا أو صح موقوفا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى المتية ذلك، لكن الصحيح راجع هنا بالحديث الأول لمسلمة الذي ذكر هنا في مسألة الشبر، والحديث الثاني لما صح موقوفا عن مسلمة على أن ظاهر القدمين هذا لابد من التخطيط لأنه ملحق أيضا بالساق وغيره. باطل القدمين هذا الذي فيه الخلاف والاستحباب، والأولى والصحيح والله أعلم أن القدمين لابد من تخطيطهم. الحديث طبعا الحنابلة يرغب أن كل المرأة عورة أصالة، ده الكلام ده عن الحنابلة أن كل عورة، الكلام كل اللي بنتكلم عنه الآن عندنا في المذهب أيضا، وخلافنا الأحناف كما بيانت وقلت أن أنا أثبت عشان أعيد أنتم حسيت أن أنتم رحتوا مني بأن ظاهر القدمين وجب تخطيطهما عندنا، والخلاف في باطل القدمين على الاستحباب. خلاص يكفي أبو أنس كده، أنت هتجيب الموسوعة كلها، جزاك الله خير، يكفينا هذا، أحسن الله لك، عشان تبقى معنا الآن. المعتمد على الاستحباب هو وجه عندنا احنا. نعم المعتمد أن هو نعم، ظاهر القدمين لابد أن يغطي، باطل القدمين عندنا فيه على الاستحباب وليس على الوجوب فيه، أو ذلك أيضا. يعني دليل عليه بالظبط. على الوجوب. ظاهر القدمين يدل على هم استدلوا على الوجوب الظاهر. فكأنهم قالوا وقال ظاهر القدمين فما تكلم عن الباطل، فقالوا إذا الباطل مستحب وليس الواجب. نعم، وإلا لو أخذت حديث المرأة عورة ستأخذ كله وتستثني الوجه والكفين لما جاءت الأدلة الأخرى التي قلنا يغضون عن أبصارهم ولا تحرم المنتقبة وإلى غير ذلك، فتبقى لنا إيش إن القدمين دخلوا أيضا في العورة عند من يقول بالظاهر والباطل، وأنا الأحوط والله أعلم في هذه المسألة. تمام نوع الرجل ايش؟ انا نوع كده نص الرجل الظاهر والباطن. هو قال نعم المتن صح سنت. طيب هو قال الحرة ما سوى الوجه والكفين. يبقى نعم هو رجح كذا بانها اي ظاهرا وباطنا. ظهر يعني كله نعم كده نعم. وان كان هو نقل ذلك. طيب. وعندنا ايضا كما قلنا كما قال الروياني ان المراه دون البلوغ لا تصلي مكشوفه الراس، حديث مفهوم لا تقبل المراه الا حائط. طيب وايضا هذا الانتقال الشافعي ايضا رحمه الله عليه ان المراه اذا صلت لا لابد ان تستر في صلاتها كل الجسد الا الوجه والكفين فقط. طيب طبعا عن مسألة عورة النظر إلى في النكاح هذا نهاية في كتاب النكاح مش في موضوعنا الآن. الخنثى تبقى أخذنا الرجل وأخذنا الخنثى وأخذنا البنت أو الجارية اللي دون المرأة مسألة الخنثى الصح الخنثى الحر يستتر كحرة. طبعا الأول هم قالوا لو يستطيع أن يميز ما الذي يميل إليه أكثر المرأة أو الرجل سيأخذ حكمه، لكن إلا يستطع فقالوا يستتر كحرة، يعني يأخذ حكم الحرة ويستتر كأنه حرة. لكن قالوا فإن يعني استتر كرجل فلا إعادة في الأصح عندنا فيه، لأن المسألة كلها ليش قالوا لا إعادة؟ لأن زيادة مشكوك فيها، يعني لو هو أخذ بسترة الرجل فلا يعيد لأن زيادة مشكوك فيها أصلا، والأصل براءة الذمة. والبعض قال لا تجب الإعادة لأن الأصل شغلت ذمته بالصلاة ولا تبرئ إلا بيقين، وإحنا لا نعلم الآن هو رجل ولا امرأة فلابد أن يحتاط ويصلي كسترة المرء. المسألة خلافية وليست تحتاج إليها إيش؟ هي الأصل براءة الذمة وبعد كده هم خذ الثانية. طب بلاش الأولى خلاص، الثانية إحنا قلنا في الأولى هم قالوا الزيادة مشكوك فيها، إذا هو استتر الرجل والزيادة للمرأة فالزيادة مشكوك فيها، هو لا يعلم هو رجل ولا امرأة، فقالوا فرجعوا للأقل فأخذوا هنا إيش كأن الأصل براءة الذمة واليقين أنه يكون رجل والمشكوك فيه أنه يكون امرأة فأخذوا بإيش لا إعادة. وجه إنساني قالوا لا وجوب الإعادة، ليش؟ قالوا الأصل شغل الذمة براءة الذمة، هو شغل الذمة بالصلاة شغل ذمته بالصلاة، يبقى عليه صلاة وعليه سترة، لكن احنا الان لا نعلم اي ستره له اصاله، فلا يبرأ الا بيقين، ويبقى عليه اليقين ان هو لابد يستتر ككل. قلبوها يعني قلبوها في الاستدلال هذا. طيب اللي قلناه الآن في السترة ده موافق، كل اللي تكلمنا عنه في السترة موافق بالنسبة للرجل والمرأة الحرة والأمة لقول للإمام مالك ورواية عند إمام أحمد مع تفرقة كما قلنا. الإمام أبو حنيفة خالف، قال السرة في الرجل ليست بعورة، وقال قدم الحرة ليست بعورة. يبقى ما قلنا الآن موافق للجمهور أصالة. أيضا الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا قال السرة في الرجل ليست عورة، ووافقنا في ذلك أيضا، لكن إحنا قلنا بالاحتياط فيها، والقدم قال ليس بعورة، وقد بينا. طيب تحرك الخنثى الحرة يا خلاص أكمل إيه تاني؟ ما خلصت خنثى العبد ما هتبقى مش عبد بقى، ما هي خنثى برضو غير الحرة يعني، الحقة بقى بال اصلا هي اصلا ما عندهاش فيها مشكله، فاحنا عندنا في الحره هي المشكله، يعني الحقه بالرجل والمراه، الاختلاف الرجل والمراه، لكن احنا عندنا الخنثى الامه هي اصلا واخده حكم الرجل اللي عندنا في الحر، هنوديها فين؟ خلاص كده. طيب احنا خلاص يعني كنا طيب اعتقد مش هنقدر نكمل فيه. نقف عند، لأن طبعا هو يتكلم هنا عن الفارق ما بين شروط السترة، هو في فارق خلي بالكم من السترة اللي درستوها من قبل في خلاص هختم انا بس بما حكيت لكم هنا عشان مش هدخل فيها والله. السترة دي خاصة بالخفين، السترة هتأتي معنا هنا في اللباس. السترة في الخفين كانت ايش؟ تمام على وصول الماء، بس اللون ده كان الكسر. ايوه احسنت يعني. المساله عندنا في الخفين منع نفوذ الماء، فكان لابد من المواصفات الماء لا ينفذ، وقلنا بجواز ان تكون شفافه صحيح. وهذه الستره تخالف الستره التي معنا هنا. هنا الستره معنا المساله عندنا مش مساله، لا المساله عندنا في اولا في الشفاف ده الاصل، ان لا يشف لون البشره عندنا، ويضاف عليها مسألة انه لا يظهر الجسم، ودي طبعا فيها الخلاف اللي هو ايه، مسألة بقى يصلوا بالمنطال ما يصلوش بالمنطال، يصلوا بواسع فضفاض اللي هو بيسموه عندنا يعني عندنا الفضفاض الواسع، لكن الاصل عندنا في العورة اللون الا يظهر لون البشرة، ده الاصل بخلاف السترة اللي كانت في الخفين في لبس الخفين كان لها مواصفات اخرى، لذلك هو هنا بينا قال ما شرطه ما منع ادراك لون البشرة، وهذه اللي نقف عندها حتى يعني نكملها ان شاء الله الاسبوع القادم في العور ان شاء الله. الصوره دي لا يوجد ستر الاسفل الجايه لسه، لا لا سيبك من الاسفل، مقصود بها شيء ثاني، مقصود بها شيء ثاني، مقصود بها ان هو ما يجبروش لو وقف اطار الامام على اعلى وانت من تحت. يعني الثياب من اسفل هل تحتاج انك تقفلها؟ لا رجال ولا نساء، هو لذلك هو بيقول في المتن هنا من الاعلى ومن الجوانب، لكن لا يقصد انك انت لا يلزمك انك تغلق الملابس من تحت عشان لا ترى العوره. يعني لو انت الامام بيصلي او على مكان مرتفع، فهب ان في واحد ممكن ينزل ويرى العوره من تحت، هل يلزم الامام او المصلي انه يغلق هذا؟ قالوا لا لا يلزم. المهم عندنا كما سياتي الاعلى حتى لا ترى العوره من اعلى، ولا الجوانب حتى لا يرى من جيب او من شيء المراه او الرجل. سياتي بقى هذا التفصيل طبعا، يعني ايش نجعله إن شاء الله الأسبوع القادم نستقبل به. طيب لو في أي أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا. عندما كنت عم تقول آراء المزاج في ستر العورة في الصلاة، هل هذه الأحكام عند الكشف تكون عندما يكون الكشف دون عمد؟ لا لا اتركي مسألة دون عمد ستأتي، لأن في خلاف في المسائل دي. احنا بنتكلم الآن في أصل العورة، ان العوره اللي كده بد ان تصلي الستره، اسف ان تصلي بها المراه، هل لما تدخل الصلاه كيف تدخل؟ اتركي الان المسائل التي عند انكشاف العوره سياتي المتن يتكلم عنها اثناء الصلاه، هذا او عمدا او خطا وماذا يحدث بعد ذلك، كل دي ما تستعجليش، لكن الكلام الان على كيفيه ستر العوره في المذهب وفي غير المذاهب الاخرى. شيخنا بيتكلم عن العوره في الصلاه ولا عموما؟ لا هنا بيتكلم من شروط الصلاة الوقت، ما في حديث عموما لما قال أسامة الفخذ عورة بيتكلم عن العموم، لذلك احنا الصحيح لما نيجي نفسر لو قلنا نقول بان الفخذ مش عوره، هنقول ان احنا هنفرق بين العوره داخل الصلاه والعوره خارج الصلاه. طبعا ده بينكر علينا يعني درس المذهب. المذهب ليس هكذا، المذهب ان اللي قال الكلام ده شيخ ابن تيميه، وطبعا بعضهم يتكلم في المساله دي. لكن هو الصحيح لما تيجي ترجح، يعني لو اردت تجمع بين ان لو اردت تقول ان الفخذ ليس بعوره الحديث اللي بيناه، مع انك عندك حديث طبعا صريح ان الفخذ عوره. فبيقولوا ايش؟ ان طبعا كلامنا في الصلاه مفيش فيه اشكال اصلا، مفيش فيه خلاف، يعني ان الستره دي عند الرجل اللي هي ما بين الستره والركبه الخلاف، لان الفخذ طبعا داخل، فده مش محل الخلاف، الخلاف كله في خارج الصلاه. بعضهم يقول لا، ما انتوا بتفرقوا ليه؟ مفيش يبقى فرقوا بقى عن المراه سترتها في الصلاه وسترتها خارج الصلاه. فبينكروا على من ايش نفرق ذلك يعني اصلا. لكن الصحيح انك جمع بين الادله، انك ممكن تقول ان الانسان قال الفخذ عوره والادله الاخرى الموجوده. استدل هنا بي على ان هذه في الصلاه، ان هذه عوره المراه الصلاه، ولا كذلك يباح لها كشف الرجل في خارج الصلاه. وهو ايضا ما هو الجمهور على جواز كشف الوجه والكفين، لكن حتى المذهب عندنا قال تمنع الشابه وتمنع سدا للذراعي. ودي طبعا يعني ستاتي، ممكن احنا بس الوقت خلاص انتهى، لكن هو هو هو هو استدلوا اولا بعوره الصلاه، خذ ادراك عند كل مسجد ولا يبدين زينتهن، فقالوا اعمل وجه والكفين، لكن رجعوا قالوا دي في الصلاه، لكن رجعوا قالوا وان كان يقول بالقول جماهير الاصحاب على جواز الكشف من الحنابلة الذين يرون بعدم، لكن رجعوا قيدوا حتى في المذهب عندنا وفي المذاهب الثلاثه الثانيين ايضا بانها من باب سد الذرائع لكن ليس من العوره. يعني عشان بس نضبط، هم قالوا لا من باب سد الذرائع لكن ليس من العوره، ما احنا قال عوره، هم قالوا من باب سد الذرائع وليس لا، واوجبوا على باب سد الذرائع. وهذه طبعا مساله هما رواية عندهم لو كانت خالية ممكن تصلي من غير الوجه والكفين، عندهم رواية بذلك أيضا فيها. نعم. هو سيأتي هيقول ده جزاك الله خير على الحديث دي، سنحتاجها إن شاء الله وإحنا بنتكلم عن السترة، يعني السترة كيف تكون. احنا بس حددنا الان ما هي السترة، لكن شروط السترة بقى في مسألة الشفافية والدرع والسابق كل ده نحتاج اليه، والخمار والحديث هذه سنحتاج اليها ان شاء الله في الاسبوع القادم. هناك من ألف كتب ان وجعلوا النقاب من العقيدة وانه فرض. انا ادين الله عز وجل بان النقاب فرض بالقول هذا، لكن مسألة عقيدة وايه مش عقيدة ده خلاف معتبر، ما ادري يعني هو خلاف معتبر، بل الجماهير على انه ليس من العوره، لكن قلنا بانهم قالوا في المذهب عندنا وغيرهم المذاهب الاخرى ايضا بوجوب الستر من باب سد الذرائع. ليس هناك خلاف، لا هذا ليس انصاف علمي، ده ما حدش يعني، وده اللي احنا ابتلينا به حقيقه، هذا ليس كلام علمي، مفيش حاجه اسمها يقول ليس خلاف. يبقى هو اصلا ما ضبطش حتى المذاهب لما قالت بان الجماهير ان هو الوجه والكفين ليس بعوره. ده ابن عباس قال ليس بعوره، في فرق بين نقول بان هو إن، لكن احنا انا ادين الله بقول ان هو واجب، لكن هو لابد ان انا ابين ان فيه قول ثاني وقول معتبر، خلاف حتى معتبر له حظ من النظر ومعه ادله يقول لا خلاف، يبقى ده يعني مش عارف اقول ايش بصراحه. بس الحمد لله يعني ابن تيميه قال ليناسب زمانه، ده بقى كده بقى انا فهمته بقى خلاص، يعني انا ما اعرفش مين اللي قال، بس بنام قال بنام وحطها في ابن تيميه، هو اي مصيبه بتحدث في الكون لازم يرجعها لابن تيميه هو اللي عاملها رحمه الله. والله ابن تيميه ده واخد حسنات على قفا الناس دي، ربنا يجزيه خير، هو اكيد الله عز وجل مستقيل انه بياخد على الناس دي كلها حسنات، اللي هو كل مصيبه تحدث هيقول لك ابن تيميه اصل هو اللي كان قال بهذا الكلام. شوف خلينا فهمت ليه في الكتاب هو حديث يعني ما حديث يعني الرسول فارغ إن غطاها فهي من اوقات المؤمنين. اه هي من ملك اليمين. تقصد في ملك اليمين؟ في ملك اليمين زي على الفرق بين الحره وبين ملك اليمين، مش ملك المؤمنين عموما يعني. ايوه نعم احسنت، نعم هذا نعم مدب. احسنت نعم حديث صح صفيه. لا في فرق بين الراس والوجه والكفين. لا هو في فرق بين الراس، ممكن تسال قصدتك انك تقول بالراس والكف بالحره والامه. طب وليه هو حديث عندك عائشه في حديث الابن وكانت كان يعرفني قبل نزول ايه الحجاب، هي دي اكثر من كده ايش؟ وكان يعرفني قبل نزول ايه الحجاب، يعني هي لما نزلت الحجاب ايش تغطوا، انما هو عمر رضي الله عنه لما قال غطي النساء صلى الله عليه وسلم ونزلت الايات. احنا عموما المساله دي مش محتاجين نتكلم يعني. لكن هذا الحديث انا قلت الان يعني يعني فرق بين يعني امهات المؤمنين او الحرائر وغير الحرائر يعني. اه على العموم يعني الحره سواء كانت امهات المؤمنين ام غيرهن مجرد انها حره فلا بد من التقطيع. لا اذا اراد ان يكلف كده يعني يبقى الاخت بتنقل غلط بقى. إذا أراد أن يؤلف كتاب في العقيدة سيذكر فينا النقاب واللحية من الدين. طيب هذا هو طبعا النقاب اللي هو يمكن لعله يرد على اللي بيتكلموا الغوغاء بقى اللي بيتكلموا إن النقاب لكن هي الأخت بتقولش كده. لو قالت الكلام ده تقول بأنه إن ده كلام إن إن إنه إن مفيش خلاف وإن ابن تيمية. لا ما هي بتقول لك ليس كذلك. لا لا هو لو جعلوا النقاب من الدين غير من العقيده هو في فرق من الدين. نعم هو النقاب طبعا بيرد على دين قالوا النقاب دي عاده او شيء ده ليس كلامنا عنه، لكن انا فهمت منها انه انه انه هو متبني راي الفرضيه وبعد ذلك يريد ان يجعلها من اصول من العقائد، وهذا كيف يكون؟ انا اعتقد ذلك سمعت اختي اعتقد ان في كتاب طب خلاص الله يكرمك بلاش ندخل في هؤلاء الفاته اخت وتقول ان قطع عقيده وليس في خلاف الله يهديها ويصلح حالها ويعني وننصحها بانها رجوع لاهل العلم تتعلم افضل تتعلم ازاي تؤلف كتاب وتقول في ذلك وهي ما رأت وما قرات يعني كيف ذلك ما يصح هذا الكلام اصاله يعني يعني تقول ان هي تنتصر للراي بالادله وغير ذلك تبين المذاهب الاربعه حتى قالوا لو قالوا ليست عوره لكن قالوا بالوجوب سدا للذرائع لكن طيب هو ممكن تقول الكتاب النقاب من الدين لو اردت رد نسال الله عز وجل ان يثبتنا جميعا اسماء. طيب خلاص احنا مش هنجيب بقى ادله النقاب والقضاء يعني يكفي ذلك ومساله اصلا مسطره في الكتب وكتب فيها كثيرا وليس فيه اشكال. لو عدنا نتكلم هنا المساله كلها الادله عند هذا القوم وادله عند اصحاب القول الثاني والمساله فيها ما فيها قلنا فقهيا وعلميا الخلاف يعد عند العلماء خلاف المعتبر لا انكار فيه. هذا كده ده اللي موجود عند العلماء حتى لمن تبنى براي الوجوب يقول ذلك علميا لابد نثبت المساله علميا الان. لكن كيف نقول ان مفيش فيه خلاف يعني ده مش علم شرعي. طيب سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا. غدا درس البلوغ المرام في مواعيد باذن الله تعالى. السلام عليكم.